عليها. ركعة الفجر خير من الدنيا، خير من الوظيفة، من الورشة، من التجارة، من السيارة، من المرأة، من الزوجة، من الأولاد. ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. هكذا يا حبيب، أين أنت؟ أين أنت من هذا الباب؟ باب الصلاة الذي تدخل عليه، تدخل على الله من هذا الباب. بل اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. حتى الذي ظالم لنفسه، حتى الذي يظلم نفسه ويدخل النار ثم يخرج منها، ترى أن تأكل أماكن السجود. أي شرف هذا؟ أي شرف هذا؟ أين أنت من هذا الباب؟ هذا هو المقتصر. ولكن السابقون السابقون السابقون بالخيرات، الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، لماذا؟ كي يحبك الملك، كي يحبك الله جل وعلا. لو أحبك الملك، والله لو أحبك الملك ما عذبك أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بمعناه: إن الله لا يعذب حبيبه أبدا. لو أحبك الملك، إذا أردت أن يحبك الملك ادخل عليه من باب النوافل. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. اذا اردت ان يحبك الملك فعليك بالنوافل، سنن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على اثني عشرة ركعة، 12 ركعة اثنين قبل الفجر، ستة عند صلاة الظهر، واربعة قبل الصلاة، واثنين بعد الصلاة او العكس، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. صعبة. سنن مؤكدة. اثني عشرة ركعة دون الفريضة. اسمع، بنى الله له بيتا في الجنة. بنى الله له ويدفع 50,000 مثلا كمان. ليه؟ عشان تقدم على شقة المساجد. ما بالك بالله جل وعلا الذي يبني لك بيتا في الجنة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وبلاطها المسك، مش مباني زي اللي نشوفها رخام ولا خشب ولا ابدا. لبنة من ذهب ولبنة من فضة. كم من البيوت قد ضيعنا، كم من القصور قد ضيعنا بحجة أنك عندك كذا وكذا ومستحي وعندك. أبدا أبدا، إياك أن تسير خلف الشيطان. حافظ على هذا البيت، إثني عشرة ركعة دون الفريضة، بنى الله لك بيتا في الجنة. هكذا فلسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الصف الأول، يقول: إن الله وملائكته ليصلون على أصحاب الصف الأول. أي شرف! أين أنت؟ كثير من الناس إلا بدون عذر يأتي فيجلس في آخر المسجد. لماذا تترك هذا الصف؟

فقال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. صيام رمضان، أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان. هذا الشهر العظيم المبارك، الله جل وعلا تكفل بالأجر، وذكر أن هناك بابا في الجنة يدعى باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. وقال الصوم لي وأنا أجد به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أشياء أخرى. قال: من صام يوما ابتغاء مرضات الله جل وعلا في رجب، في شعبان، إن يوم الاثنين والخميس، أي يوم، من صام يوما ابتغاء مرضات الله جل وعلا، اسمع، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة، بسبب هذا اليوم تصوم يوما متطوعا لله جل وعلا دون الفريضة. هؤلاء هم السابقون، هؤلاء هم السابقون السابقون، ابتغاء مرضات الله جل وعلا. بهذا اليوم باعد الله وجهك عن النار 70 سنة. أين أنت من هذا الأجر العظيم؟ لماذا تركت أنت هذا الأجر العظيم؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة فقال: هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء مرضات الله جل وعلا ثم ختم له به دخل الجنة. كثير من الناس يقول: والله يا عبد الشيخ لو صمت ممكن اموت. اقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما ثم ختم له به مات صائما، ماذا اجره؟ دخل الجنه، ادخله الله الجنه. ومن صلى صلاه ختم له بها دخل الجنه. اين انت من هذا الاجر العظيم؟ ومنهم مقتصد ومنهم